السلام الله عليكم. لن أغوص معكم في الأعماق، ولن أتحدث عن نظريات وعن أسماء وعن فلسفات وعن مناهج وطرق، لا، أنا أخاطب المبتدئين مثلي. يعني سوف أعطيك أرضية أساسية لكي تفهم بها هذا الخط، خط فهم الدين بالحكمة والفلسفة وتغليب السياقات والنظرة العمومية الشاملة على أحكامه. لأن هذا الخط مظلوم، مظلوم في مجتمع النص، وبلا شك أن كل المدارس تتكامل ويعبد بعضها بعضا حتى نصل إلى مرحلة الإقصاء، فيجب أن نتوقف ونعطي كل ذي حق حقه. فلاسفة المسلمين تعرضوا لظلم من وجهة نظري كبير جدا، واتهموا بالكفر والفسق والزندقة والضلال، وذنبهم الوحيد أنهم لم يجعلوا النص منتجا مستقلا عن تاريخه وسياقه وعوامله وظروفه وأسبابه. هذه هي الأرضية الأساسية التي انبثق منها هذا التيار. هو تيار يناقض مدرسة التمسك الحرفي بالنص، ويهتم جدا بالسياق. طبعا هو مدارس ومستويات متفاوتة جدا، بعضهم وصل إلى الرموز والإشارات، وبعضهم يعني في الحدود المعقولة والمألوفة، كما هي المدارس النصية الأثرية يعني. لكن نحتاج إلى أن نفهم هذه النقاط الأساسية. يعني هم ليسوا جاحدين بالرسالة وبالنبوة وبالوحي، ليسوا ملحدين، هم يعني يؤمنون بالإسلام كما نؤمن به نحن وجميع المسلمين. لكن يقول لك هذا الإسلام له سياق وعوامل وظروف تحكمه، ويجب أن نفهمه بناء عليها، خلافا للمدرسة النصية التي تسير على مقتضى النص الحرفي على أساس أنه هو الذي يحمل كل المعاني، يعني المعنى بكامل موجود في النص وفي الحرف. طبعا كما قلت هي مدارس متفاوتة، يعني يوجد من يهتم بالأسباب وبالعوامل، لكن ليسوا مثل التيار الآخر، التيار الفلسفي الذي يركز جدا على هذا السياق والزمن والعوامل التي صنعت النص. وإذا أردنا يعني أن نمثلها بمثال واضح، لنتخيل أنني أنا وأنت في منظمة شنت شرائع لمصلحتها ومصلحة العاملين فيها، فأنت تطبق مقتضى النص حرفيا، وأنا أنظر إلى السياق، إلى المآلات، إلى الغايات، وأفسر هذا النص بناء على تلك الغايات النهائية. لا تقول لي بأن الدين محفوظ ومحكم ومعصوم، طبعا هو كذلك، لكن يعني لو أن يعني الشريعة محكمة لم توجد يعني المحاماة والثغرات الشرعية والقضاء يعني المذاهب والتعدد، يعني المسألة نسبية، ولذلك برزت أهمية هذه القراءة الفلسفية. ويروقني دائما مثال قوانين المرور، يعني من يطبق قوانين المرور حرفيا كما تعلمها في مدرسة دلة ربما يهلك. أنا شخصيا حدثت لي حادثة في الطائف، يعني أنا لم أتعود يعني قبل 10 سنوات أن أشاهد إشارة مقسومة إلى قسمين أحمر وأخضر. شفت الإشارة خضراء وأخذت يسار، وجاني راعي جمس من الجهة المقابلة كاد أن يشفرني إلى الآخرة. يعني القوانين التي تعلمتها وعهدتها وعرفتها في بيئتي ومجتمعي من سكان الرياض أن الأخضر يعني أن المسارات كلها متاحة للسير. فهذه المدرسة الفلسفية، الخط الفلسفي بما فيهم المتكلمون يعتنون كثيرا بهذا المسار. وطبعا أنا لا أتحدث عن صواب وخطأ، أقول لك الصح هنا والخطأ هنا. الجميع يقترف الصواب والخطأ، لكن مشكلة مجتمعات النص أنها تعطيك وتضع حدود وسياج شديد وصلب ومحكم عن المدارس الأخرى، فتتصور أنها كتلة من الشر ومن الضلال والانحراف، والأمر على غير ذلك. هي في الأخير اجتهادات وآراء ولا تضر، يعني أفكار وحدة الوجود، يعني اتفقت أو اختلفت فكرة، حتى لو قلنا بأنها فكرة شريرة ليست أشد شرا من فكرة فصل الرؤوس عن الأجساد بسم الله. يعني لو قلنا بأن هذه المدارس الفلسفية أفسدت العقائد والتصورات، أنت وش وضعك يا السلفي؟ أنت خلقت لنا أكبر مجرمين في الحياة، يتعبدون الله بقتل الناس، فدعونا نكون منصفين. يعني أنا في الأخير لا أتبنى العنصرية المضادة، يعني لأنهم حاربوا أولئك الفلاسفة، يعني أنا أصير مدافع بإطلاق عنهم ومهاجم للسلفيين؟ لا لا، أنا في الأخير أيضا أصنف نفسي سلفي. لنحاول قدر المستطاع أن نكون موضوعيين ونقول الحق ولو على أنفسنا.